يا فردني خير المرد فردني خير المرد إليك قبل ما اغفر كل ذنب رمته ما لي سواك ما لي سواك وأنت تعلم ما بقرب الله يقترب البعيد هو الرحمن هو المنان هو الرحمن يفعل ما يريد مصر الحبيب إن الذي خصها في الذكر يرعاها أرض الكنانة أرض الكنانة رب الكون نجاها والليل والليل والليل إن ضر بالأحزان ساهرة فالصبح حتما بنور الله جلاها يا رب إليك المشتكى وإليك جئت فيا ربي عليك بنصر غزة فدمر كل حصن لليهود فدمر كل حصن لليهود وزلزلهم ببطن لو بهزة سم الإله فنوره أهداه وبطلعة الهادي البشير نداه سمي الإله، سمي الإله، سمي الإله، فنوره أهداه، وبطلعة الهادي البشير نداه، والزهر والأغصان، والزهر والأغصان يرسل عطره، فتبارك الرحمن من سواه. جاءت حبيب الله، جاءت رسول الله، جاءت حبيب الله، جاءت رسول الله يوم مسيره فوق الرؤوس غمامة تغشاه، يا زارع الخير يوم الحصد تلقاه، إن تزرع الشر تشقى بمرآه، والذنب تكتب في الألواح أحرفه، والله يحصي ما قد كان أخفاه، والبر يبقى وإن طالت مسافته، والله يحفظ من بالحق يخشاه، والنفس تعجز والآلام توجعها، والصبر يمحو بالرضا بلواه، من يصنع الخير في دنيا الورى، يجني الثناء بدنيا قبل أخراه، واتبع رسول الله، واتبع حبيب الله، واتبع رسول الله في أفعاله، نلت المودة ما اقتفيت خطاه، بليل جاء أعرفه إله العرش رحمن، ونور الفجر سبحه ترانيما وألحانا، وطير الجو سيره، ومن نجواه سبحانه،

وعليها إن شاء الله نبعث يوم القيامة. لا إله إلا الله، تملأ أرواحنا وتطمئن نفوسنا، لأن إلهنا هو العادل، هو الكريم، هو الغفور، هو الرحيم، هو الجبار، وهو المنتقم. هكذا يدعو الإله عباده المؤمنين إلى رحابه. هل من ملب؟ هل من مجيب؟ رفع النداء المبتهل الشيخ إبراهيم راشد، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية. ما زلنا في ساحة المسجد الحسيني بقاهرة المعز لدين الله، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر.